عليه. وإذا كان الخلاف فقط في الوسيلة أو مما تختلف فيه البيئات بعضها عن بعض أو البلاد بعضها عن بعض، فإن ذلك لا يؤثر في اعتقاد الإنسان ما دام هو معتقدا بعقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا وجدنا كتابا لأحد هؤلاء أو فكرة أو رأيا، ولا سيما الجماعات التي يندرج فيها السلفي وغير السلفي، فإننا لا ننقده أو لا نسبه لأنه من جماعة كذا، بل نقول هذا الكتاب فيه من البدع كذا وكذا وكذا. ننقد الكتاب بذات الكتاب لا لمجرد كتاب طاهر. وإلا جاءت واحد ينتسب إلى نفس الجماعة وفي كتاب ليس لديه ليس فيه أي بدعة، فماذا تقول هنائم؟ يجب أن نقول كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهي من وصايا العشر: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وكما أشرت قبل قليل ذكرت أن أهل السنة هم أعدل الناس وأرحم الناس أيضا، لا يجورون ولا يخيفون بالأحكام. وكلما قابلنا الدعاة وغير الدعاة بهذه النفسية نجد القبول بإذن الله. فإذا عرفت منهم صاحب بدعة وهوى مصرا عليه وقمت عليه الحجة أو رأيت أنه لا خير فيه، فهذا يحارب بذاته. نعم. وإذا وجدت المستجيب الراغب الصادق الذي يريد الحق فلا تعامله كمعاملتك لذلك. لكن كأمر واقع الدعوات موجودة، موجودة كأمر واقع موجودة في العالم الإسلامي. والذي نريده نحن أن تكون أن يكون المسلمون جميعا جماعة واحدة ودعوة واحدة إلى كتاب السنة. نعم لا شك هذا الذي نريده ونسعى إليه ويجب أن نسعى إليه جميعا، ولا نرضى بأي تفريق لجماعة المسلمين أو تحزب أو انقسام يؤدي إلى تفرق جماعة المسلمين. لكن البيئات تختلف والأحوال تختلف، وجماعات قد وجدت بالفعل الموقف إزاءها لابد أن يكون موقفا علميا صحيحا سليما بالدليل والحجة والبرهان لكي تهتدي إلى منهج الكتاب والسنة. أنا لا أطالبها أن تحل نفسها، هذا ما هو مطلب صحيح. أنا أطالبها أن يكون منهجها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبارها أمرا موجودا وواقعا مفروضا. أما أن أنظر إلى الموضوع أن مجرد أنها جماعة هذا كذا وتحل نفسها، لا. فكل الجهد المبذول للدعوة إلى الله إذا صار وفقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والغرض منه وجه الله لا شيئا غير ذلك، هذا هو الذي به إن شاء الله تتحقق وحدة المسلمين وتحقق الخير للأمة كافة إن شاء الله. وأنا واثق أن فيهم من سيستجيب بإذن الله كما أن فيهم من سيرفض طبيعة الحال. أيضا السؤال عن كتاب الحداثة وأكثر. الكتاب هو عرض واقعي موثق للحداثة كما نشرها أهلها، يعني بمجمله هو عرض موثق. كل جريدة أو كتاب يأتيك من الصفحة يأتيك بالعدد، من أراد أن يتأكد ما هي الحداثة فليقرأه ونطلع عليه ونعرف. يجب أن يكون لدينا جميعا علم أمثال هذه الأمور، ونحمد الله أنه صبر، ونرجو من الشباب القادرين أن يصدروا أيضا ما هو أكثر من ذلك أو أعمق إن استطاعوا، فإنها مبدأ خطير ما يكفي له كتاب واحد ولا فريق واحد، مبدأ خطير هدام. يوجد عالم أمريكي أو كاتب أمريكي كبير وكتب ذلك بمجلة أمريكية مشهورة مقالة بعنوان الشيطان حدادي، وذكر أن هذه الفكرة فكرة الحداثة فكرة شيطانية، ولو أن الشيطان فكر لإفساد العالم وفكر وفكر ما استطاع أن يأتي بشر من هذه الحداثة. أمريكا كاذب، فماذا تتوقعون منا نحن؟ لهذا أنا أقول لا يمكن أن يصحب الكتاب على أساس أنه صحب، ولكن يمكن نفدة النسخ من بعض المكتبات. والكتاب قد دخل ويباع نفس السؤال الأخ يسأل، أسأل أهل التعصب في المذاهب الفقهية هل يعتبرون من الفرق؟ الواقع أنهم ليسوا من الفرق لمجرد أنهم يسمون أنفسهم حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنبلية أو ظاهرية، هذا ليس من الفرق، لكن هذا من التفرق. نعم هذا من التفرق، ولكن أصحابه ليسوا من الفرق. التفرق هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين واحد وشرع واحد، فجاء هؤلاء المتعصبون، لأن السؤال عن المتعصبين بالذات، فجعلوا ديننا مذاهب ووالوا وعادوا من خلال ذلك. حنفي يحب الحنفي ويكره الشافعي، وكتبوا ذلك في الكتب، قال وإذا شك في نجاسة طعام فليلقى لكلب أو شافعي. سبحان الله. والآخر قال لا تطع الصلاة خلف هذا ولا يزوج، يعني كلام لا يليق بالأمة الإسلامية. فهؤلاء نعم ليسوا من الفرق، لكن من الذين فرقوا دينهم. نعم فرقوا دينهم، وكل منهم له نصيبه من التفرق بقدر تعصبه، فله نصيبه من التفريق بين المسلمين ومن تفريق هذا الدين. والذي يجمع المسلمين دائما وفي كل زمان هو الرجوع للكتاب والسنة، كما كان الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم كلهم على الكتاب والسنة بفضل الله عز وجل. وأتباعهم أو المنتصبون لهم يجب أن يكونوا كذلك إن كانوا فعلا محبين لهم. ومن قدم كلام أحد كائنا من كان على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك إما شركا أصغر وإما شركا أكبر، ولا محالة ولا محالة، لأن الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ما معنى اتخاذ الأحبار والرهبان؟ هو ما تعلمون، كما قال السدي وليس قال استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. فهذا إن اعتقد أن من حق أحد أن يستدرك أو يعترض على ما الكتاب والسنة هذا أصبح كفرا أكبر. وإن قدمه لتعصب فقط، قدم كلام أحد من الناس على الحديث الصحيح ولكن يعتقد أن الحديث أو أن الإمام لا يخرج عن الدين وأنه من هذا العمل هو لا أيضا ما قصد إلا اتباع الدين، أو أن الإمام أعلم منه بالحديث أو ما أشبه ذلك، فهذا بلا شك أنه فيه شعبة من الشرك وفيه شعبة من عدم تعظيم أو توقير وتعزير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أشهد أن محمد رسول الله من النقص والخلل بقدر ما في تقديمه لغيره على قوله صلى الله عليه وسلم. أسلوب أيضا الدعوة إلى الله نفس الشيء، يعني أسلوب الجماعة الفلانية أو أسلوب عندنا الحمد لله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في صحيح البخاري في صحيح مسلم في كتب السنة، بل في القرآن السيرة موجودة في القرآن، وأول وأعظم مصدر للسيرة في القرآن. كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف دعا الأنبياء؟ ندعو. فمن الذي يقول إننا نتقيد بالشيخ فلان أو الجماعة الفلانية؟ بأي دليل؟ بأي حجة؟ فإذا جاءوك وقالوا ادعوا إلى الله على طريقتنا، قل ولماذا؟ ولماذا طريقتكم بالذات؟ لماذا؟ لماذا التعصب لها واعتبار ندعو إلى الله على غيرها؟ أقل شيء يعتبره غير مسلم لا ينجح في دعوته. لماذا؟ من الذي خص النجاح والغاية في هذا الطريق؟ من الذي فعل ذلك؟ أبدا. طيب كتاب العلمانية خلاص نفذ، ولكن يوجد في السوق، يوجد الآن سمعت أنه وجد طبعات مسروقة يمكن أن تشتروا، لكن الذي عندي أنا وزعت عليكم الموجود وانتهى، لكن إن شاء الله يعني حتى لا تخسروا إذا طلعت الطبعة الجديدة المنقحة إن شاء الله تشترون منها، يعني ما أحد الواحد ممكن يشتري من المعروض الآن في الأسواق. وأظن قد نبهت إلى ذلك قبل هذا، قد قلت لكم أنه إن شاء الله سيخرج وأن ما هو موجود الآن في الأسواق فأنا لست عنه براض. أيضا جزاك الله خير ذكرتني مجموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. أنا كلمت الشيخ ووعدني بخمسمائة نسخة لكم للحاضرين الدرس وأرسلها إلى المطار وتسلمها المكتب مكتب الدعوة من المطار، وفوجئت أنهم يوزعونها في المكتب ويقولون نحن كلما جاء أحد سألنا إن كان يحضر درس الطحاوية أعطينا، وقال ما أذنت لكم أن تتوكلوا عني، أنا كنت أريد أن آتي بها إلى الدرس وأعطيها الإخوة، فالذي لم يدرك منكم الوصيفة فليدرك، وأنا أنا غلب، أنا إنسان فاشل في هذه الأمور، كلما أحاول شيء يغلب، ويغلبون الناس الطيبين، الذين طبعوا الكتاب العلمانية، أولا الجامعة، جامعتي وناس طيبين. قلت أيضا في بعض الدول ناس طيبين ما لدى أثرت عليهم لكن غلبون كتاب الشيخ ناس طيبين المكتب إخواننا غلبوني، فماذا أصنع؟ الحل عندكم أنتم. يعني أحمد الله أنني مهزوم دائما مع المسلمين، لكن إن شاء الله معانا الجدعة والكفر ما أدري كيف إن شاء الله يعين الله عليهم. هذه شكوى عن الذين يذبحون الأغنام في المسالخ من ناحية عقيدتهم وتصرفاتهم وعدم مراعاة الكيفية الشرعية في الذبح. الحقيقة أن هذه يجب أن تحرر وتكتب بالضبط الوقائع الموجودة وتقدم للبلدية مباشرة أو لمكتب الدعوة من جهته ترفع بطريق رسمي إلى البلدية بعد أن تحرر وتأكد من المخالفات وتوضح بالضبط، لأن هذا أمور خطيرة. أنا سمعت أن بعض الأشراف الذين يذبحون في مسلخ جدة مصيرية، واحد جزار كما سألتهم فقالوا إنه مصيرية، واحد آخر أخبرني مصيبة إذا كان مصيري لا تخل ذبيحته، لابد من التأكد من هذه الأمور. والله اين عذاب الدنيا اخي يقول انه ذكرت انه في طلبه يمكن ان يحج من لديه حجه عن احد اقاربه، فهل نزال مستعدين؟ نعم يوجد من اراد ان ينيب للحج واحب ان يعطيها لنا، فانا ان شاء الله اعطيه اسم الذي سيحج عنه او اعرفه عليه شخصيا، وبعد الحج ان شاء الله يكتب له مشهد لأنه حج إما مع توعية أو يعني بوجودنا هناك إن شاء الله، يعطى ورقة لنفسي أو لمن أراد أن يعطيه، يعني حتى يتأكد. يوجد طلبة علم ومحتاجون جدا والحمد لله في عقيدتهم وفي عبادتهم على مستوى طيب، لكن يعني محتاجون، فمن الحلول لهذه الحاجة أن من أراد أن ينيب عنه من يحج فيتخير هؤلاء الشباب، فأنا ممكن أساعدكم إن شاء الله، لأن من أراد ذلك أنا أضله على هؤلاء الشباب وأعطيه كما قلت مشهد لأنه غد الحج وعلى الحج السنة الصحيحة إن شاء الله تعالى. يقول الأخ هذا كثير ما يعني ورد ولهذا نجيب عن واحد منها، يقول ما رأيكم في من يزعم أنه سيد ويقول إن جده الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لديه صدق بذلك؟ طيب فكان ماذا؟ طيب افرض أنا سيد جد الرسول صلى الله عليه وسلم عندي صدق، طيب إيش صار؟ إذا كان الغرض من هذا هو إثبات أنني أنتسب إلى هذا النسب الشريف وأحمد الله على ذلك الحمد لله جزاه الله خير، هذا خير إن شاء الله. أما إن كان القصد بذلك أنني أعالج المرضى وعندي كرامات خاصة والجن يخدمونني وأستطيع، وإذا ألفت كتاب يجب على الناس أن يقرؤوه، وإذا كنت في مجلس يجب أن يقبلوا يدي، وإذا سفكت في ماء يجب أن يشربوه، لا هذه ماء لا صدق، ولو كان الصدق أكبر من الجلاء لا نقبله، لأن هذا مخالف لما جاء به جده إن كان له جد، فكان جده الرسول صلى الله عليه وسلم. الغرض مو قد يتنسك، الغرض ماذا يترتب على هذا النسك. وقد كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في زمنه من بني هاشم، وقد كان بعده من ذريته من ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها من انحرف وارتد وخرج من الإسلام، وكان من أصحاب فرق الضالة، نعوذ بالله من ذلك. هذا هو الأمر. فباسم الانتساب إلى هذا النسب الشريف لا يجوز أن تقطع أموال الناس ولا أراضيهم ولا أن يستذلوا، فضلا أن يقطع دينهم وتختلف عقائدهم وإيمانهم ويستعمروا ويستعبدوا لضلالات وبدع وشركيات باسم هذا النسب الذي قد يكون حقا وقد يكون باطلا. ممكن تكتب معنا أربعين أربعين ألف إذا رضيت راضية هي راضية إذا ما رضيت حقها إذا ما رضيت حقها طيب بالنسبة للتوعية في الحج يعني معالج بعض الأسئلة، لكن يعني التوعية في الحج المفروض تقدم من يوم 10 إن شاء الله، لكن لأنها تتوافق مع مواعيد الاختبارات فتأتي بعد نهاية اختبارات الجامعات إن شاء الله، وتعرض سوف تعلن وتعرض البرامج في حينها إذا كان منها محاضرات أو ندوات تعلن في حينها إن شاء الله تعالى. إذا قتل إنسان فهو ممن يرى الحلول أو منكر من أسماء الله وصفاته ولكن مات في الجهاد، إذا كان ما إذا قتل أو مات وإن مات في الجهاد وكان على بدعة كفرية على مذهب كفري باطل كالحلول أو الاتحاد أو ما أشبه ذلك فهذا لا تنفعه الصلاة فضلا عن أن ينفعه الجهاد، والصلاة أعظم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا مثله كمثل الرجل الذي قاتل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هو في النار، وقال ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد ينصر الله هذا الدين وينصر المجاهدين بالرجل الفاجر، لكن لا يعني ذلك انه اصبح شهيدا. من كان على عقيده الحلول او الاتحاد أو الجهمية إنكار الأسماء والصفات مطلقا فهذا ليس من المسلمين فضلا عن أن يكون من المجاهدين، أسأل الله العفو والعافية. وإن أبلى بلاء في الكفار فللإسلام ما أبلى وعليه وزر كفره. الصوفية تعتبر فرقة من الفرق، شرحنا لكم فيما مضى أن الصوفية منهج عام يشمل فرقا كثيرة جدا، وكثير منها مارق من الدين غال بالمرة، وبعض منها في عداد أهل البدع، لكن لا يمكن أبدا أن تكون فرقة صوفية خالية من البدعة، لا يمكن، إما أنها فرقة بدعية أو فرقة كفرية. والحمد لله وصلى الله وسلم على